أقبلت بعذاب خطاها تمشي خجولة. سبحانه اللي خالقك بالحسن صورة. سكينة أقبلت بعذاب خطاها تمشي خجولة. سبحانه اللي خالقك بالحسن صورة. سكينة يا روس الزين النور من خدك يبين وردة شذا في حلال بالحسن زين للعين. سكينة يا روس الزين النور من خدك يبين وردة شذا في حلال بالحسن زين للعين. أحلى سكينة يوم طلت بر عقول الحضور النور في عينا كنها ورد ذهب رقة خجول. لو يغيب النور وتغيب الأمان عندنا هالنور في مبسم سكينة. لو يغيب النور وتغيب الأماني بالمدينة عندنا هالنور في مبسم سكينة. يا هلا يا سكينة يوم نورت حياتها سيد أحمد نال نجمة نورت له أمنياته. يا حسن يا نور زاد يا قدر سيد أحمد طاغي غلاها والقلب جاها. يا حسن يا نور زاد يا قدر سيد حماد طاغي غلا والقلب جاء. حسن يا نور زاد يا قدر سيد حماد طاغي غلا والقلب جاد. قبلت بعذاب خطاها تمشي خجولة. سبحانه اللي خالقك بالحسن صورة سكينة.